فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة تقول بأن الجيران يعملون جمعية بينهم ويأخذ كل شخص أو كل أسرة تأخذ هذا المبلغ الذي تحتاجه، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ يعني أنهم جمعوا صندوقا؟ جمعية، نعم، بين الجيران. بين الجيران؟ نعم. للتعاون؟ للتعاون، نعم. هذا لا بأس به. طيب. لا بأس به لأن هذا من باب التعاون. طيب. ولكن أحب إلي، نعم، أن لا ينشئوا صندوقا لهذا الغرض، لأن هذا ربما يؤدي إلى تهاون بعضهم في حصول الحوادث، لأنه يعلم أن أرش هذا الحادث في الصندوق فلا يتحرز، ولكن إذا وقع الحادث فيجمع له، هذا هو الأفضل لأن لا يتهاون الناس في الحوادث. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.